قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فنحن في هذه الأيام نستعدُّ لضيفٍ كريمٍ عظيمٍ، مُقبلون على شهر رمضان، ذلكم الشهر الذي يستعد له الكون أجمع، تتشوف له نفوس الطائعين، تتشوف له نفوس المؤمنين، ينتظره المسلمون بلهفة لما أعد الله تعالى فيه من الهبات والمنح والعطايا الإلهية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الكريم الذي تتزين له الجنة وتستعد فتفتح أبوابها، وتستعد النار فتغلق أبوابها، والله سبحانه وتعالى يصفد فيه الشياطين. فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر رمضان قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا خيرها أبدا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر وتلك المواسم، تلك المواسم جعلها الله سبحانه وتعالى مجالا ينتفع به المؤمنون، ينتفع به الصالحون، يتوبون إلى الله تعالى ويستغفرون، ويقومون بعبادة الله تعالى، يتقربون إليه جل وعلا. فهذه المواسم تحتاج إلى استعداد، إلى أن يعد الإنسان العدة استعدادا لهذا الشهر. كثير من الناس يستعد لشهر رمضان، ولكن الناس يختلفون في أنواع تلك الاستعدادات التي يعدونها لشهر رمضان. فمنهم من يستعد في تجارته بجمع أنواع السلع من أجل أن يربح وأن يغنم في شهر رمضان، ومن الناس من يستعد في بيته يجمع طعاماً وشراباً وكأن الناس سيدخلون إلى مجاعة ومن الناس من هيئ نفسه من أجل أن يجمع الملايين، وليست الملايين من المال وفقط، بل من الذنوب والآثام والمعاصي والأوزار التي يتحملها بأفعاله، ويتحمل معها كذلك أوزار الذين يضلونهم أو يضلهم بغير علم. لذا يقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزلون. اليوم أهل الفن والأفلام والتمثيليات والقنوات الفضائية، الكل قد أعد العدة لهذا الشهر من أجل أن يصرفوا الناس عن دينهم، من أجل أن يصرفك يا عبد الله عن صلاة في جماعة أو تسبيحة أو استغفار أو أن تقرأ شيئاً من القرآن. فلطالما هجرنا القرآن وابتعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ولما جاء الوقت الذي يفيء فيه الناس إلى كتاب الله ويرجع فيه الناس إلى كتاب الله، فإذا بأعوان الشيطان إلى الذين توكلوا عن الشيطان، صفد الله تعالى الشياطين، غلهم بأغلال وحال بينهم وبين الإنسان، ولكن الشيطان أوكل أناسا من البشر يقومون بعمله ويحملون المهمة على عاتقهم، يحملون ذلك لإضلال الناس. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يخبرنا جميعا بقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله تعالى ييسر لنا سبل الطاعة وطرق الخير والأسباب التي من أجلها أو بها تجمع وتحصد الحسنات، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء قد فرغوا أنفسهم لإضلالنا. فإذا بتلك البرامج فيها من الغث وفيها من البلاء وفيها من المحن وفيها من الفتن، ما الله به عليم. ولذلك الله تعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء إياك أن تلتفت إليهم وأن تكون في طاعتهم وأن تسمع لهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تضيع أوقات الناس بحجة ماذا؟ إننا نعد للناس ما يتسلون فيه أو به في صيامهم، يقطعون أوقاتهم، يصرفون أوقاتهم، إنهم يجبرون صومهم بماذا؟ هل ذلك بطاعة، بذكر واستغفار وقراءة قرآن؟ لا، إنهم يفهمون أن الصوم هو عقوبة للنفس يعاقب الله تعالى الناس فيها، وهذا فكر وفهم باطل خاطئ. الصوم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، الصوم طاعة، الصوم تزكية للنفوس. يصوم الإنسان عن طعام وشراب مباح، فمن أجل ذلك ينبغي ومن باب أولى أن يصوم عن المحرمات. فإذا صام الإنسان عن المباح فيجب عليه أن يصوم عن المحرمات، أن يصوم عن الغيبة وأن يصوم عن النميمة، أن يصوم لسانه أن يفري في أعراض المسلمين والمسلمات، أن يصوم لسانه عن غيبة المسلمين والمسلمات. إذا ما صام عن أهله الحلال فيصوم عن جماع ويمتنع عن جماع في نهار رمضان، وقد أحل الله له ذلك في غير يوم صومه في رمضان. فينبغي ويجب كذلك عليه أن يصوم عن النظر إلى الحرام وأن يصوم عن استماع الحرام، إنها مدرسة للتربية، مدرسة يقوم فيها الإنسان نفسه، مدرسة تزكو فيها النفس إلى الله وترتقي. ولذلك يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلك هي الغاية التي أوجب الله تعالى الصوم على المسلمين، بل على الأمة جميعا من أجلها، أن يتقي الإنسان ربه وأن يتقي المحرمات وأن يبتعد عن الشبهات. فإذا كان غرض هؤلاء أن يصرف الإنسان وقته فينصرف عن الصلاة وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن، فقد قاموا بما يقوم به الشيطان وأعوان الشيطان. فإياك يا عبد الله، إياك أن تقع في فخاخهم وشراكهم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن تغتر بتلك الدعايات التي تراها اليوم في الفضائيات، تلك الدعايات للمسلسلات والأفلام والبرامج، تلك لن تنفع ولن ينتفع الإنسان بها، بل سيتحمل من الآثام والأوزار ما الله به عليم. وانظر إلى ما نقله لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، من لم يدع الأقوال المنحرفة الباطلة الخاطئة، من لم يدع الأعمال الظالمة الباطلة التي تخالف وتصادم الحق والصواب، فهذا لم يصم، لم يصم الصوم الذي أراده الله تعالى منه. فليس لله حاجة في طعام امتنع عنه أو في شراب قد امتنع عنه، لأنه لم يؤجر بذلك الأجر ولم ينتفع بذلك الصوم. ويأتي الإنسان يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا، يحسب أنه يسلي صوما، يحسب أنه يضيع الوقت، وهذا وقت يمر من عمرك ومن سنين عمرك يندم الإنسان عليه يوم القيامة. ويأتي الإنسان إلى هؤلاء المضلين الذين أضلوه من الشيطان وأعوانه، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هكذا يتبرأ الشيطان، وهكذا يتبرأ أعوانه وأتباعه والذين حملوا الراية من بعده. فيجب يا عبد الله أن تستعد في هذا الوقت وفي تلك الدقائق أن تستقبل ذلك الشهر الذي كان يستقبله الصالحون، يستقبله أولاً بالدعاء. فكانوا كما نقل العلماء أن السلف كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا ما جاء رمضان وقاموا بصيامه وبالطاعة والعبادة فيه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. فعلينا أن ندعو الله تعالى، من منا استعد بالفعل في هذه الأيام ودعا الله تعالى أن يبلغه ذلك الشهر وأن يرزقه توبة نصوحا صادقة في هذا الشهر، من منا دعا الله تعالى أن يجعله الله من الغانمين الفائزين المفلحين في هذا الشهر. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علينا أن نستعد بالدعاء أن يبلغنا الله تعالى رمضان ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن يوفقنا للقيام وللصيام وللطاعة في ذلك الشهر الكريم. نستعد لشهر رمضان، يستعد الإنسان بتوبة صادقة، بتوبة خالصة من أجل أن يكون من المفلحين. لا فلاح للعبد ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا جدد التوبة وصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من أجل ماذا؟ لعلكم تفلحون. إن أردت الفلاح فعلينا أن نجدد التوبة، أن نتوب توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال العلماء: التوبة الصادقة، التوبة النصوح، هي التي يقلع فيها الإنسان عن الذنب، والتي يعزم فيها الإنسان على عدم الرجوع إلى الذنب، والتي يندم فيها الإنسان على تلك الذنوب والآثام التي وقع فيها، وأن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى ألا يعود إلى ما وقع فيه من قبل. نعم، تلك هي التوبة التي جعل الله لها شهر رمضان، فمن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من صامه ومن قامه لله تعالى مؤمناً محتسباً صادقاً تائباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يأتي الشيطان عليك يا عبد الله ميئساً مقنطاً لك من رحمة الله، لقد فعلت وأذنبت وأجرمت فليست لك توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. يقبل الناس في تلك الأيام على الله سبحانه، فإذا بالبشائر تراها في مساجدنا اليوم، ترى أن الأعداد تزداد تهيئاً واستعداداً لدخول رمضان، فإذا دخل رمضان رأيت المساجد قد امتلأت. فإياك أيها المصلي أن تكون ساخراً، إياك أن تكون غامزاً لامزاً لهؤلاء الذين وفدوا على الله، ما وفدوا على بيتي ولا على بيتك، إنما وفدوا على الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، أقبلوا صادقين، أقبلوا مخلصين، أقبلوا تائبين، يريدون العفو ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله واسعة، ورحمة الله تعالى وسع كل شيء، فإياك إياك أن تكون من الغامزين أو من القائلين انظروا لقد أقبل الناس ولقد وفد الناس، أين هؤلاء من قبل؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من منا ولد طائعاً مستقيماً، ولكنه عطاء من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستقبل المسلمين، وعلينا أن ننشرح وتنشرح نفوسنا بدخول المسلمين إلى بيوت الله، أن نفرح بالطاعة، أن نفرح بالإقدام وبالمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلينا أن نصدق وأن نستعد بتوبة صادقة خالصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نستعد لشهر رمضان أن ننفض الغبار عن تلك المصاحف التي انصرفنا عنها كثيراً والتي أعرضنا عنها كثيراً، نفتح كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعود إلى هذا الكتاب، نصدق مع الله سبحانه وتعالى، نعزم بعزيمة وبإرادة وبقوة أن نختم كتاب الله، لا أن نختمه مرة واحدة، بل أن يديم العبد النظر في كتاب الله. فوالله إنه الخير، إنه الخير كله أن يكون نظرك في رمضان إلى كلام الله تعالى، إلى أوامر الله تعالى، إلى ما فيه من نصح وإرشاد وتوجيه، لا أن نشتت أنظارنا في النظر إلى المحرمات، في النظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقرأ الإنسان القرآن فينتفع بصومه، وينتفع بطاعته، وينتفع قلبه، وينتفع بدنه بقراءة كتاب الله الذي كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. الجبال تتصدع، الجبال تخشع من كتاب الله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلينا أن نتدبر في كتاب الله، وعلينا أن نعود إلى كتاب الله قراءة وتجويدا وترتيلا وتدبرا وعملا، فنكون بإذن الله تعالى من المنتفعين بشهر رمضان، من المنتفعين بأوامر الله، من المنتفعين بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذاكره جبريل بالقرآن في كل عام في رمضان، وكان كذلك السلف يعتنون بكتاب الله في رمضان عناية خاصة، عناية فائقة على خلاف بقية أشهر العام. فمن كان منهم قد تفرغ للتدريس وللتعليم كما جاء عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فإنه يترك ما معه من دروس وما معه من تصنيف متفرغاً لتلاوة كتاب الله، متفرغاً لقراءة كتاب الله. وقد جاء ذلك أيضاً عن الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه، وجاء كذلك عن الثوري وعن الشافعي وعن الإمام أحمد. هكذا كان عمل السلف، يتفرغون في رمضان لقراءة كتاب الله، للنظر في كلام الله الذي يوجهه إلي وإليك، تلك الخطابات التي نخاطب بها جميعاً فيها النفع وفيها الخير الذي أنزله الله تعالى علينا. نستعد لشهر رمضان، نستعد الاستعداد الحقيقي، نستعد لشهر رمضان بالإخلاص وبالصدقة، الصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، السخاء الذي يطغى به الإنسان على شح نفسه فيقهر به شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح هو الذي يقهر ما في نفسه وما جبل عليه من شح، من حرص على الدنيا، من تمسك بالمال، فإذا به يستعد لشهر رمضان بأن يكون من المنفقين، بأن يكون من المتصدقين. والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين، ينادي المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا شافع فيه إلا من أذن الله تعالى له، ولا صديق ولا حميد، الكل يفر من الكل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الصدقة تنفعك في ذلك اليوم، الصدقة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يقول في رمضان، وهو أجود الناس، كان أجود من الريح المرسلة، حين يلقاه جبريل يكون صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي ولا يخشى فقرا ولا يخشى حاجة، وهو موقن أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعود عليكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ويأتي فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً. يا عبد الله، ما في جيبك، ما في أرصدتك، هو من إنعام الله تعالى عليك وعلينا جميعاً، إنه مال الله تعالى، إنه عطاء من الله تعالى. فإن أردت بركةً في الرزق، إن أردت بركةً في العمر، إن أردت بركة في الأهل وفي الأولاد وفي التجارة فعليك أن تخرج من مال الله الذي أنعم به عليك للفقراء وللمساكين، أن تخرج وأن تتصدق ينمو مالك، يبارك الله في مالك، تجد بركة وراحة وانشراحا في الصدر، فالعبد يسير يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته ربما يغلب كفة سيئاتك وتأتي صدقة واحدة، تلك الصدقة هي التي تثقل ميزانك، هي التي تنجيك. ونحن في أيام يشكو فيها الفقراء، يشكو فيها المساكين، الكل يشكو، فإذا ما أطعمت الطعام، وإذا ما أخرجت من مالك، وإذا ما أخرجت من شفاعتك ومن عملك صدقة، فإنك بذلك تستعد لذلك الشهر. فالإنسان الطبيب عليه أن يجعل لنفسه حالات، تلك الحالات إن عرف وعلم أنهم من الفقراء والمساكين ألا يأخذ منهم مالاً. والله والله والله إنما تصنعه إن صنعت ذلك هو أحب إلى الله تعالى وأبرك لك وأنفع من المال الذي تأخذه، من المال الذي تأخذه لن ترى ذلك إلا يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا بك تبشر بتلك الأعمال، بذلك المعروف، بهذا الصنيع، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. وهكذا المدرس، وهكذا المهندس، وهكذا العامل، وهكذا الناس في حاجة، في حاجة إلى الصدقات، في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى هذا العطاء. هذا العطاء هو أنفع لك من انتفاعهم به، نفعه يعود عليك في الدنيا ويعود عليك في الآخرة في البركة وفي الأجر وفي الثواب. بهذا نستعد لرمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد عباد الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعد لرمضان، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم من شهر شعبان يصوم في ذلك الشهر استعدادا كما يقول ذلك بعض أهل العلم. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. كان صلى الله عليه وسلم يستعد في شهر شعبان لرمضان بالصيام وبالطاعة وبالعبادة. ولما سئل كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وغيره قال يا رسول الله أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور؟ قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. فيستعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة. ولذلك علينا أن نستعد في هذه الأيام بالطاعة من أجل أن يوفقنا الله تعالى، أن يوفقنا فأن نحافظ على الصلاة، وأن نحافظ على تلاوة القرآن، وأن نحافظ على الصدقة وعلى الإخلاص والتوبة والإنابة إلى الله. فإن الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد، والله تعالى كما أخبر الله عن نفسه والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الله تعالى العبد التائب، العبد المنيب، العبد الرجاع، العبد الأواب الذي يؤوب ويعود، وإن أخطأ وإن أجرم وإن وقع في الذنب والمعصية فأقبل على الله، فالله تعالى يحب توبتك، والله سبحانه وتعالى يرغب في توبتك. ولكن احذر أن تتوب توبة خاطئة، أن تتوب توبة ظالمة، تظلم فيها نفسك بأن يتعلق في رقبتك حقوق من حقوق المسلمين. فعليك إن أردت توبة صادقة، توبة خالصة، أن تعيد الحق لأصحابه، فإن كنت قد أخذت مالاً من غير حله فعليك أن تعيد المال لأصحابه، وإن كنت قد وقعت في ظلم أو بطش أو اعتداء فعليك أن تتحلل من تلك المظالم، فإن التوبة تحجب وإن التوبة تمنع ولا ينتفع بها التائب إن تعلق بذمته حقوق للعباد. حقوق للعباد، فحق العبد عظيم، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. فإياك يا عبد الله أن يدخل عليك رمضان وتزعم أنك في ركب التائبين وفي طريق السائرين إلى الله تعالى، وقد وقعت يدك في أموال الناس، ووقع لسانك في أعراض الناس وفي غيبة الناس. إياك أن تصنع ذلك. معنى الوقت، وهناك الفترة التي يعود فيها الإنسان إلى الله عودة حق وصواب، وأن يتوب توبة صادقة خالصة، وذلك أولا بأن يتحلل من الناس، وأن يعيد الحق لأصحابه، وأن لا يكن ظلوما غشوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. عباد الله، هذه أيام خير، ولا ندري والله هل يمتد ويمد الله تعالى في أعمالنا وآجالنا حتى يدخل علينا رمضان. وإن دخل علينا رمضان، هل يأتي علينا رمضان آخر، أم أن نكون في قبورنا، أو أن نكون تحت التراب؟ فالموت آت لا محالة، الموت آت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالأمر الآن في يدك يا عبد الله، قبل أن يحال بينك وبين توبة صادقة. إنما التوبة على الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أن يتوب الإنسان في فترة الإمهال في الدنيا، وأن يصدق مع الله تعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن، الآن، ونفسك وروحك تخرج، لا توبة لك حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار، أو أن يموت الإنسان على ردة وكفر وعناد مع الله سبحانه وتعالى، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. للذين أدركهم الموت بغير توبة على كفر وعلى إلحاد وجرم والعياذ بالله. فإذا كان الله تعالى قد أمد في أعمارنا فهذه فرصة لا تضيع، هذه فرصة علينا أن نغتنمها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى توبة صادقة خالصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم الذي يقبل علينا شهر رحمة على المسلمين، وشهر انتصار للمسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن والأمان والطمأنينة والسلام على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق وفي سوريا وفي بورما وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين وأقم الصلاة.